عقدني تزين الله يهنيكم ورقي في غام الحالي غهب يخطيتي نكي نسمى ما يقان سبب نتصيتي ملاتي ما فهلي ديدي تبطيتي ورقيك الحب يسهلي قيدي تغمرتي غفتو تكرمت دي تسريتي ورسر نكيتو اختي اللي فلت سريتي حضيتي